Book 2 12 12 المشروبات Drikkevarer أنا أشرب شاي Jeg drikker te أنا أشرب قهوة Jeg drikker kaffe أنا أشرب مياه معدنية. Jeg drikker dansk vand. أتشرب شاي مع ليمون؟ Drikker du te med citron? أتشرب قهوة مع سكر؟ Drikker du kaffe med sukker? أتشرب ماء مع ثلج؟ Drikker du vand med is? هنا توجد حفلة. Her er der fest. الناس يشربون شامبانيا. Folk drikker champagne. الناس يشربون خمر وبيرة. Folk drikker vin og øl. أتشرب الخمر؟ Drikker du alkohol? أتشرب ويسكي؟ Drikker du whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Drikker du rom og cola? لا أحب الشامبانيا. Jeg kan ikke lide champagne. لا أحب الخمر. Jeg kan ikke lide vin. لا أحب البيرة. Jeg kan ikke lide øl. الرضيع يحب اللبن. Babyen kan lide mælk. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Barnet kan lide kakao og æblemost. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Kvinden kan lide appelsinjuice og grape juice.